احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، كثير يشكو الي وللاخوه وابنائنا من الدعاء، بالذات في طائفه الشباب والبنات، يقول يا سيد الشيخ ما عندناش حاله ثبات على الايمان في درجه واحده، يوم نحب الدين نروح المسجد ونحب الشيخ عمر، وفي يوم لما نلاقيه على الشاشه نغلق ونعدي على الشاشه الثانيه عشان نسمع هشك هشك. يعني ايه مولانا فضيله الشيخ، ايه سبب الهزه دي؟ ايه اللي خلانا ما نخليناش ثابتين؟ ايه الثبات على الايمان يجي ازاي يعني؟ اولا اولادي وبناتي لا تخافوا، هذه مشاعر عاديه، القلوب لها حاله اقبال ولا حاله ادبار. القلوب دي حالتين، حالة إقبال وحالة إدبار. حالة الإقبال إذا جاءت فعلي أن أكثر من الحسنات والنوافل لنعمل رصيد، ولو في حالة إدبار اكتفي بالفريضة فقط، أصلي الظهر والعصر والخمس صلوات الأساسيات يعني. طيب اللي يثبتني على الإيمان، نحن للأسف الشديد عباد مواسم، أغلبنا إلا من رحم ربي يعني، أو كلنا إلا من رحم ربي. يعني عيب عباد مواسم، يعني يجي رمضان التقوى تنزل على العالم الاسلامي مره واحده، ما شاء الله، ايش صلاه في المساجد ومش لاقيين مكان نصلي فيه. انا عندي اول كل يمكن على مدى اكثر من 40 سنه، اول ما يوم جمعه في رمضان اقول يا اخوه تزاحموا تراحموا رحبوا بالمسلمين الجدد، ده هم مسلمين ابا عن جد بس هم ايه اول مره يجوا لنا المسجد يعني، يجوا 4 جمعة ونشوفهم ونسعد بيهم والناس تفرح تقول الله ده فلان جاري يجي المسجد اول مره اشوفه، وصبرك بالله يرجع بيته ما تخافش ما هيسيب لك المكان. المهم نامل في الناس خير، طبعا في منهم اللي ايه اللي يحب القضيه، وفي منهم ايه رمضان ولا قم هاتها يا ساقي مشتاقه تسعى الى مشتاق. اول يوم سبحان الله ليله القدر نلاقي ايه الاف مؤلفه مفيش مكان، الله اكبر. ليلتين بعدها الامام ومقيم الشعائر، ولولا انهم خايفين من الاوقاف يفصلوهم لروحوا هم كمان يمكن، الله اعلم. الكارثه نحن نريد ان نحب المساجد كما يحب الطائر عشه، كما يحب الاب ابنه، كما تحب الام بنتها. ليه؟ عشان مرتبطين من الباشا عباد مواسم. مش يعني شوف، نحن يجب ان نتعلم الادب مع الله، واكرر مره اخرى واقول اللي رايحين البيت الحرام في عمرة او حج، امان عليكم لا تأخذ المحمولة معك، اتركه في الغرفة اللي انت مؤجرها ولا السكن اللي انت واخده، واذهب الى ربك، تفرغ الى الله، روح هناك طوف واسعى وادعو الله. هكذا في المسجد يعني، خلاص انت ممكن موظف على جد حاله بياخد حاجة بسيطة مرتب وبتاع برضو معاه بتاع ويطالع، يا عم انت مشارك في الاسهم، انت يعني عامل في مؤسسه النقد العالمي، يا عم الله يرضى عليك، يعني فرغ نفسك لله شويه. سبحان الله. فايه اسباب الثبات او الاقبال على الله؟ اول شيء مطالعه المصحف كل يوم، ده منهجه وامانه من هلكه وتعلق في رقبتكم يوم القيامه. كل المشاهدين والمشاهدات افتح المصحف، ولو انا مش هقول جزء وجزئين، يا سيدي صفحتين بس بعد صلاة الصبح، اقرا صفحتين وانت رايح شغلك، ولما ترجع قبل ما تنام اقرا صفحتين، يبقى انت افتتحت اليوم بمطالعة كتاب الله واغلقت اليوم وانتهى ده جميل. هذا امر. الامر الثاني، تعال يوم الجمعة قبل الصلاة وقول انا هتدبر شوية 10 دقائق، اعمل ايه؟ اقرا الصفحة اليمين، كم امر فيها؟ فيها 3 اوامر. خلاص؟ طيب الاوامر دي انا اعملها ولا ما اعملها؟ والله انا بعمل منها واحده بس. طب ايه رايك نضيف لها واحده كمان؟ طب الصفحه دي الثانيه بتذم مين؟ ذم فلان وفلان، الصفه الفلانيه والصفه الفلانية. طيب انا في ايه من الصفات دي؟ فيها صفه واحده، طب ما اتوب منها، لدى انا فيها 3 صفات. سبحان الله. فالعبد بهذا المنطق سبحان الله العظيم يعني يكون متدبر لايات الله عز وجل. ان الله يامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال لك لو عملت الستة دول يبقى أنت في حالة إقبال على الله. ان الله يامر بالعدل، يامر بالعدل اكون عادل في كل كلام، والاحسان اكون محسن. يعني الاحسان مش تفضل، الاحسان مش تفضل، لان الناس تظن ان الاخلاق فضائل. لا يا حبيبي، الاخلاق فرائض. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، ده اوامر، ده اوامر، سبحان الله. فلذلك انت الذي يعلمني انك مسلم حقيقي عندما تكون ثابتا على الطريق، ثابتا على كتاب الله. فمطالعه كتاب الله للنار نمره اثنين، ودي اهميه قبل يعني في الثواني الباقيه، اعالج مرض القلب. امراض القلب سبعه: كبر وحقد وحسد وغل وامن من مكر الله او قنوط من رحمه الله والعياذ بالله رب العالمين، والعجب، معجب بنفسه، عامل روح عثمان بن عفان وعامل روح ابو ذر الغفاري. دول السبع امراض اعالج كل شهر مرض، يبقى دي سبع شهور. الخمس شهور الباقيه اتدبر في كتاب الله لاغرس فيها خير: تواضع، الثقه في الله، توكل على الله، صدق اليقين، حب الخير، الدعاء لاهل المعصيه بالتوبه. هكذا يصير الانسان ثابتا على الحق. اللهم ثبتنا على الحق واهل الحق، وان نقول الحق يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نور الرحمن مدى الازمان، للخير وبالحق المشهود، ويقين القلب من الايمان، نزرعه ويطيب المحصود. ايمانيات في القران، ذكراها تستهوي الموعود، وعظيم الذكر مع تجلى من رب الجود، في درب العزة للإنسان، والروح بها الأشواق تجود، يا من يرجو فيها الرضوان، عليه الخير هناك يعود.